بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. تطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال: واتل عليهم نبأ ابني آدم، قال هابيل وقابيل بالحق، قال تلاوة ملتبسة بالحق أو بالصدق، يقصد أن بالحق متعلقة به أتلو، أتلو بالحق، أتلو بالحق. وهابيل وقابيل، تسمية ابني آدم بهابيل وقابيل مأخوذ من الأخبار الإسرائيلية، وهذا مما يجوز روايته، ده مما يجوز روايته، لا يصدق ولا يكذب ولكن إيه، يجوز روايته. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، قال ظرف للنبأ. إيه الظرف للنبأ؟ إذ، يعني نبأهم حين قربا قربانا. يعني قال: والقربان اسم لكل ما يتقرب به إلى الله من ذبيحة وغيرها، سواء كان ذبيحة أو غير ذلك، زي ما ورد في بعض الأخبار أنه يتقرب إلى الله، أحدهما تقرب إلى الله بزرع، فكل ده يتقال عليه قربان. فتقبل من أحدهما هابيل ولم يتقبل من الآخر قابيل. كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه، فبينما هما قاعدان فقال: نقرب قربانا. واضحة عبارة لم يكن مسكين يتصدق عليه، طبعا ده من أخبار إسرائيلية، ولكن هو المعنى إيه حسن، يعني إن هو إيه، يعني كان فعل الإنفاق تقرب إلى الله بالإنفاق، وما فيش مسكين يأخذ النفقة دي، فكان الإنفاق بإن هو يقرب القربان، فإذا تقبل نزلت نار من السماء وأخذته، فكده ما فيش حد إيه، ما فيش حد ياخده ينتفع به يعني من المساكين. قال: فقرب هابيل خير غنمه، وقرب الآخر أبغض زرعه، فجاءت نار من السماء وأكلت الشاه وتركت الزرع، وكان هذا علامة القبول والرد. مش طبعا زي ما ذكرنا إن دي أخبار إيه، يعني مما يروى، يعني يتجاوز في رواياته ولا يصدق ولا يكذب، ولكن المنصوص عندنا عليه في القرآن إن هو إيه؟ إن الاثنين قربوا قربان، وحب بقى مين اللي قرب ده ومين اللي قرب ده، هو الاثنين قربوا قربان فتقبل من واحد ولم يتقبل من الآخر، وكان هناك علامة يعرف بها إن ده تقبل. يعني أنت الآن إحنا في زماننا، إحنا دلوقتي، أو إحنا دلوقتي لما واحد صلى واحد تقبل منه، تعرف منين؟ أمر غيبي، لكن أنا واضح إن هما إيه؟ أنهما علما ذلك، أن هذا تقبل والآخر لم يتقبل. يقول: وهذا الكبش هو الذي فدي به إسماعيل، أتي به من الجنة. وهذا من الأخبار الإسرائيلية برضو إيه، مما لا يعني مما لا يسلم له يعني، وهذا الكبش هو الذي لم يصح في شيء يعني. قال فحسد قابيل أخاه قال لا أقتلنك. قال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، أي لم تقتلني ولا ذنب لي، وإنما أتيت من قبل نفسك بتركك التقوى. قال لا أقتلنك وأنا ما عملت لكش حاجة. إنما يتقبل الله من المتقين، يقول له الله سبحانه وتعالى تقبله من المتقين، فإذا أردت أن يتقبل منك تتق الله فيتقبل منا. طبعا هو المشهور عند المفسرين، جماهير المفسرين في تفسير إنما يتقبل الله من المتقين، أن المراد بها من المتقين في هذا العمل. يعني إزاي بقى مش عموم؟ يعني إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. يعني نفترض مثلا وحد يعني هو التقوى هذه درجة من الدرجات. طب لو هو واحد تقرب إلى الله بأي عمل من الأعمال، صلى مثلا، هل يتقبل منه حتى لو هو مش معدود في المتقين ولا لا؟ هل من شروط قبول العمل أن يكون من المتقين بصفة عامة، أن يكون وصفه أنه من المتقين؟ ده مش من شروط قبول العمل. يعني لو هو مسلم ومخلص ومتبع، مسلم هو لازم يكون مسلم، مسلم وأخلص في عمله نية لله ومتبع يعني العمل على وفق الشرع، ده كده شروط قبول العمل، وبيشترطوش من شروط قبول العمل أن يكون من المتقين. فالمراد على المشهور عند المفسرين في ذلك إنما يتقبل الله من المتقين في هذا العمل. يعني إذا اتقيت الله في صلاتك تقبلك صلاتك، وإذا لم تتقي الله لم تتقبل فيما يتعلق بالعمل نفسه. واضحة؟ قصدك ايه من علم الله تقوى؟ مش ما هو اللي بتقوله ده مش معارض اللي بقوله. انت قصدك ان هو يكون اصلا وصف ان هو متقي بعموم، صح ولا لا؟ طيب ما هو ده برضو كده نفس الكلام، انما يتقبل الله ممن علم منه انه متقي في هذا العمل. يعني هو بس في قول آخر عند المفسرين، أيوة في قول آخر عند المفسرين هو على عمومه، وعليه يحمل الكلام الوارد عن بعض السلف في إن علمت أن الله سبحانه وتعالى تقبل مني سجدة وددت أني مت إذا علمت أن هو لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فكوني يتقبل مني سجدة واحدة، فهذا يدل عليه يحمل إيه؟ يحمل الكلام ده. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. قال لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله. وهذا واضح، يعني هو بيقول له لو أنت بسطت يدك لتريد أن تقتلني لم أقتلك. هذا يحتمل أنه إذا بسط إليه أخوه يده ليقتله، هو مش لو هو عرف انه عاوز يعمل كده لن يقتله ابتداء، لن يذهب اليه يقتله ابتداء، مش عشان عرفت ان انت هتقتلني انا هسبق واروح اقتلك. هذا يحتمل معنى، ويحتمل معنى اخر انه لن يدفعه. يعني ايه لن يدفعه؟ يعني لان بسطت الي يدك لتقتلني، اثناء بقى اثناء عمليه القتل دي، إذا أثناء عملية القتل وأنت دلوقتي بتحاول تقتلني، لن أبسط يدي إليك لأقتلك. واضحة كده ولا مش واضحة؟ أنه لن يدفعه في ذلك، لن يدفعه في ذلك. طب ليه لن يدفعه في ذلك؟ إزاي يعني؟ هو أنا دلوقتي لو حد جاي يقتلني ما دفعهوش؟ الشرع دل على أن أنا أدفعه حتى إن قتلته، صح ولا لا؟ طب وبعدين إن كان لا يندفع إلا بالقتل، مش بقى حد بيزقني زق أروح أقتله يعني؟ طيب ازاي بقى هنا يبقى هو بيقول له انت تبسط يدك الي لتقتلني وانا مش هدفع عن نفسي؟ بعض المفسرين قال ان هذا مما كان في شريعتهم، ولكن احنا في شريعتنا الامر على خلاف ذلك، ان هو لم يكن مشروعا لهم ان هو لو حد جه كده ان هو يدفعه حتى ان وصل به الامر للقتل، ده محتمل. وبعضهم ذكر أن هذا يعني أن هو يذكر له من باب الوعظ والتذكير والزجر. يقول له أنت لو جيت تقتلني أنا مش همد إيدي عليك، أنا مش هدفعك. يعني واضح أن ده يصلح أن يكون في مقام أنه يصلح أنه في مقام الوعظ والتذكير ومحاولة أن يلين قلبه كده يعني. على أي حال، على أي حال في شريعتنا، في شريعتنا، سواء بقول إن ده كان في شريعتنا أو لا، ده هو ما فيش فرق بين الشريعتين. بس على أي حال إيه إحنا عندنا في شريعتنا؟ إن لو واحد اعتدى عليك أراد أن يقتلك، أنت يشرع لك إن أنت تدفعه، وإن كان لا يندفع إلا بالقتل تدفعه، ولو أنت كنت تدافع عن نفسك فقتلت فأنت شهيد. فعندنا في الشرع واضح كده المعنى. طيب، إني أخاف الله رب العالمين. يقول كان هابيل أشد وأقوى، لكن منعه الورع. وهذا وارد عن بعض السلف يذكرونه في معنى إيه؟ لما يقول أشد وأقوى لكن منعه الورع، يبقى هو بيتكلم في معنى أنه لن يدفعه، مش بيتكلم في معنى أنه لن يبتدئ بقتله. واضح ما أقول لك ده أشد وأقوى، لما يقول فلان كان أشد وأقوى بس ما عملش، يبقى بتقول إيه؟ إن ده أثناء المدافع. تفضل. طيب، هو احنا مش عاوزين ننزل كتير للحاشيه تحت يعني، بس في ما ورد في الاحاديث، ما ورد في الاحاديث اذا كانت الفتنه تكون خير ابني ادم. العلماء ما تكلموا فيها، قالوا ان ده فيما يتعلق بالفتنه، قتال الفتنه يختلف عن غيره. قتال الفتنه مش قتال الفتنه، ده مساله اخرى. وحمل قتال الفتنة يعني هو حمل قتال الفتنة على أي صورة مدافعة لو حد جاي يعتدي عليك في بدنك خطأ، وإلا بذلك في تعارض بين الأحاديث. واضح؟ طيب، إني أريد تفضل. هو لاحظ ان شريعتهم او الورع او كل ده تقدر تحطه تحت قول واحد، اللي هو ايه؟ ان هو ترك الدفع ثم تعلل. ترك الدفع ليه؟ ده قول جمهور المفسرين، انه ترك الدفع، ان هو بيقول له لن ادفعك اذا فعلت. ده قول جمهور المفسرين. في بعض المفسرين قالوا لا، ده ليس المراد بيه ان هو ترك الدفع، ده المراد بيه ان هو بيقول لو انت هتقتلني انا مش هروح اقتلك ابتداء. مش الموضوع مش متعلق بايه؟ الموضوع مش متعلق بالمدافعه. قول وجيه، ولكنه ده قول ابن جرير الطبري على فكره، بس هو مش قول الجمهور. جمهور المفسرين على انه ترك الدفع. تركوا ليه؟ تكلموا في ذلك بقى، طرع بقى منه يا ترى هو كان شريعتهم. طبعا هو موضوع ان هو كان شريعتهم والتفريق ده عليه اشكال، بس انا مش عاوز افرع عليه اشكال. ابسط حاجه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له في الكلام على قتال الفتنه، فده خصوصيه في الشريعه فين بقى؟ واضح ان دي ايه؟ ان دي صوره موجوده عندنا، وانت مطلوب منك ان انت تتشبه بيها في حاله معينه، اللي هو اذا كانت الفتنه. واضح؟ إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي. قال بإثم قتلي وإثمك الذي عملته قبل ذلك، فلم يتقبل من أجله قربانك، أي ترجع متلبسا بالإثمين حاملا لهما. وقيل معناه إثمي لو بسطت يدي إليك، وإثمك ببسطك يدك إليك، ونحوه المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم، فإن على البادي إثم سبه ومثل إثم صاحبه لأنه الباعث، والإثم محطوط عن صاحبه لأنه دافع مكافئ، لأنه دافع مكافئا عن عرضه إذا لم يخرج عن حد المكافأة. اولا هو هنا بس تبوء، هو فسرها بترجع وسط الكلام، اني اريد ان تبوء، تبوء يعني ترجع خلاص. طيب إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، ذكر قولين في إثمي وإثمك. يقول إني أريد أن ترجع بإثمي وإثمك، وذكر قولين. يعني إثمي وإثمك؟ قول الأولين اللي ذكروا ده عليه أكثر مفسرين، اللي هو إني أريد أن تبوء بإثمي يعني إثم قتلي، وإثمك السابق اللي بسببه لم يتقبل قربانك. واضحة؟ طيب القول الثاني، قول الثاني اللي ذكره، إني أريد أن تبوء بإثمي إن بسطت يدي إليك لأقتلك، وإثمك لما تبسط يدك لتقتلني. وذكر فيها الأحاديث في نحو المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتدي المظلوم، إن هو يعني إن هو لو في اثنين، لو حد سب حد فهو يحق لمن سب أن يزيل من سبه بذلك ولا يعتدي. تكلمنا عليه قبل ذلك في آية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإذا اعتدى يبقى هو كده آثم طبعا. وطبعا وذكرنا فيها كلام إن هو ما يكونش الأمر فيه أبوه أمه، ما يكونش فيه قذفه، ما يكونش فيه. طيب إذا فعل ذلك لو رد عليه الذي بدأ عليه إثم السب ابتداء، واللي رد عليه اللي رد عليه معلوش ذنب يحمل هذا الذنب اللي بدأ بالأمر. واضح أنا مش واضح؟ طيب قال فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال وهذا إيه صحيح، في قول ثالث حسن برضو في الآية، احنا قلنا إثمي وإثمك، إثمي وإثمك، هو ليه بيتكلم في المعنى ده؟ إثمي هو دلوقتي لما يقول على نفسه ابن آدم الصالح، لما يقول على نفسه إني أريد أن تبوء بإثمي، طب إثمه فين أصلا؟ إثمه يقول لك إثم قتله أو إثمه لو كان عمل. بعض المفسرين ذكر هنا ما يتعلق بالقصاص يوم القيامة، زي حديث المفلس، إن هو لما الظالم والمظلوم أنه يأخذ، أنه يحمل عليه من سيئات إيه؟ أنه يحمل عليه من سيئات المظلوم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك إذا وقفنا للحساب يوم القيامة، فأنت ظلمتني فيحمل عليك من آثامي. معنى حسن يعني. فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال وهذا الكلام من هابيل موعظة لأخيه وزجر له. قال ابن عباس رضي الله عنهما خوفه بالنار فلم ينتهي ولم ينزجر. وقيل هو يعلم أن أخاه ظالم وإرادته جزاء الظالم حسن. الكلام ده بيقوله ليه؟ بيقولوا علشان الكلمة اللي في أول الآية إني أريده، كيف يريد مؤمن أن يبوء شخص بإثمه وإثمه هو الإثم الفاعل نفسه، إثم الشخص نفسه، وأن يكون من أصحاب النار؟ كيف يريد ذلك؟ خدتوا بالكم من السؤال ولا كيف يريد ذلك؟ فهو هنا ذكر يقول قيل يعلم أن أخاه ظالم وإرادة جزاء الظالم حسن، يقول لك لأنه ظالم فلما أراد ذلك. والكلام ده فيه بعد، الكلام ده فيه بعد، إنه أصلا في موقف إيه؟ في موقف تذكير. كان من الممكن، ما هو هذه لا يعلم الغيب، يعني كان من الممكن أنه يستجيب لهذا التذكير، صح ولا لا؟ ولكن الأوجه في ذلك أن يقال أن الإرادة هنا، إن الإرادة هنا ليست إرادة المحبة، أو ليست إرادة إنه يشتهي الشيء، أنا نفسي إنك مش كده، ولكنه من باب اختيار أهون الشرين. يعني يعني لو أنت يا إما أنت هتقتلني يا إما أنا هقتلك، لا أنا عاوز أنت تقتلني. خدت بالك من المعنى؟ خدت بالك من التعبير لما قلته كده؟ لو أنت هتقتلني ولا أنا هقتلك، لا يا عم أنا عاوز أنت اللي تقتلني، أنا عاوز أنت اللي تقتلني. هذه العوز ده، هذه الإرادة ليست إرادة محبة وشهوة، هذا يحمل عليه ومناسب لسياق، مناسب لسياق الكلام، مع ما يعلم أن المؤمن لا يحب أن يعصي الله. واحد دلوقتي حي قدامه لا يحب أن هو أن ده يعصي ويقول لك وتاخد ذنبي. عارفين الناس أحيانا في ناس ما عندهاش فقه يقول إيه ده كويس اغتابوني علشان، عارفين موضوع ده ولا لا؟ يقول لك اغتابوني عشان أخد من حسناتهم. طب ما تعمل أنت حسنات وتاخد حسنات من غير ما يغتابوك. يعني ممكن انت تعمل حسنات تانية وخلاص، يعني المؤمن لا يحب ان يعصى الله. طيب، فهنا تكلمنا في هذه الآية على اريد، تكلمنا عن الإرادة، وتكلمنا على معنى اسمي واسمك. عاوز اسال سؤال، بس هو السؤال ده معتمد على احنا فاكرين القديم ولا لا. فتكون من اصحاب النار، الموضع ده سبقت له اشاره قديمه جدا. في ايه الناس القديمه بقى؟ اصحاب النار. ايه بقى؟ اصحاب النار. ايوه. ايه طيب فيها؟ سبق قبل كده ذكر ان اصحاب النار، اصحاب النار باستثناء ذكر الملائكه. يعني الكلام على اصحاب النار بيعذبوا فيها، ايه باستثناء ذكر الملائكه؟ ان في ذكر الملائكه بأنهم أصحاب النار، صوت المدثر. مش ده قصدنا عليه، أصحاب النار اللي هم اللي بيعذبوا فيها في القرآن تطلق على الكفار المخلدين في النار، تطلق على الكفار المخلدين في النار. لأن الصحبة هو دخول المسلم، دخول النار مؤقت، فلا يقال فيه أنه من أصحاب النار، ما عدا موضعين فيهم كلام. موضع سبق وده التاني. موضع سبق من يقوله؟ واجيب له هدية المرة الجاية إن شاء الله. سيرشات هتشتغل. فين قبل كده موضع فيه أصحاب النار؟ هو الموضع اللي اتكلمنا فيه في النقطة دي. ما ينفعش تقول لي بلا من كسر سيئته وحاول بيه خطيئته، لأن ده على الكافر أصلا. إيه؟ ماشي، ما هو ده فيه كفره، ده فيه كفره. طب أنا أقول بقى وأنا أخذ الجايزة بقى المرة دي. طيب إيه؟ أني واحدة؟ طيب ما هو فيه كذا واحدة كده. مين اللي قال الآية دي؟ جزاكم الله خيرا. أصاب. إيه بقى آية الربا؟ في إيه بقى؟ ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار، أولئك أصحاب النار. فهنا الكلام بقى إيه؟ اتكلموا في إيه؟ اتكلمنا في الاستحلال، واتكلمنا في كذا هو الموضع ده، والموضع ده، الموضع ده جعل بعض أهل العلم، قالوا بس لكم ممكن يكون ده استثناء، ممكن ده يكون استثناء. على فكرة ذكر الخلود أحيانا بيبقى خلود إيه؟ مش خلود مؤبد، زي آية القتل في سورة النساء. أصحاب النار هنا في بعض أهل العلم قالوا استدلوا بذلك على إن هو كان كافرا، ماشي، وفي قالوا لا هو ما كانش كافر، والدليل على ذلك أنه قرب قربانا، صح؟ وده كلام وجيه جدا، أنه قرب قربانا. واضحة ولا مش واضحة؟ واضح ان هو بيقرب قربان، وان هو بسبب انه لم يكن من المتقين في ذلك، لم يتقبل، هو كفر اصلا يتقبل منه شيء. واضحه ولا مش واضحه؟ فانا قصدي انا بس تنبيه بس على ان الموضع ده في استدلوا به على انه كان كافرا، فقالوا لا لم يكن كافرا. طب اصحاب النار لا، هو ده من المواضع اللي يكون ايه فيها استثناء، ماشي. طيب، فطوعت له نفسه قتل اخيه، قال سهلته ووسعت له. طوعت له، سهلت له، كأنه إيه؟ جعلته طوعت شيء مطوع، يعني كأنه إيه؟ سهلت له هذا الأمر فقتله فأصبح من الخاسرين، قال في الدنيا والآخرة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، قال لما قتله تحير في أمره لم يدري ما يصنع به، فبعث الله غرابا إلى غراب ميت فبحث عليه من التراب حتى واراه، أو ممكن تقول فحث عليه، ممكن تقول الجملة دي فحث عليه من التراب حتى واراه، مكتوب عندنا فبحث، قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه قال الله أو الغراب كيف يوالي سواد أخيه. هم يتكلم على إيه؟ بيتكلم على أني ضمير؟ ضمير الفاعل المستتر ليريه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه الله كيف يوالي أو ليريه ليريه الغراب بأمر الله له أو بتقدير الله لذلك. طيب ليريه كيف يوالي سواد أخيه قال أي جسده فإنه مما يستقبح أن يرى. ليه بيقول فإنه مما يستقبح أن يرى؟ ليعلل وصف الجسد بالسوء. السوء الشيء الذي يسوء. طب هو ليه جسد يسوء؟ لك إنه مما يستقبح أن يرى هو ميت. قال وكيف حال من ضمير يواري والجملة ثاني مفعولي ليريه. يعني كيف يواري سواة أخيه دي جملة على بعضها كيف حال هي كيف اسم استفهام حال وكيف يواري سواة أخيه كيف يواري سواة أخيه ده المفعول به الثاني ليريه. فين المفعول الأول؟ الهاء العائدة على العائدة على ابن آدم القاتل. واضح مش واضح؟ طيب قال يا ويلتى كلمة جزع والألف بدل من ياء المتكلم يعني أصلها يا ويلتي أي احضري يا هلاكي فهذا أوانك. أصلا كلمة يا ويلتي أصلها إيه؟ يا ويلتي دي كلمة بتقال عند عند الجزع يقول يا ويلتي يا ويلتي هي أصلها جاية من إيه يا ويلتي دي كأن عارفين الويل والهلاك فكأنه يستعجل كأنه ينادي هلاكه اللي يقول يا ويلتي كأنه ينادي هلاكه ماشي. فأصل يا ويلتا جاية من إيه يعني الدال الياء ألفا. قال يا ويلتا هذه كلمة جزع أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواريه. قال عطف على أكون أو جواب استفهام أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواريه. واري ده فعل مضارع منصوب فأواريه لو تقرأ تقول فأواريه. طب هي ليه فأواريه؟ هو قال عطف على أكون أن أكون تبقى ساعتها الفاء دي مش سببية فعطفة على المعنى الأولاني عطف على أكون أو جواب استفهام تبقى فاء سببية ساعتها. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب لأنه للإنكار بمعنى النفي أي إن لم أعجز واريته. انتوا عارفين فاء السببية؟ فاء السببية معلش حتى نحو كده بس فاء السببية فاء السببية بتاتي في سياقات معينة. فاء السببية ما ينفعش تيجي في جملة كده بتيجي في جواب نفي أو طلب تاتي في جواب نفي أو طلب. الطلب ده بقى في حاجات كتير منها الاستفهام. فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين قال على قتله. هذا الندم أهل العلم بيتكلموا فيه بيذكروا أن هذا الندم ليس ندم التوبة. يعني هو ندمان على فعلته مش ده ندم التوبة. تعرفين ندم التوبة؟ ندم الواحد ندم أنه هو عصى ربنا وأنه هو فعل الفعل ده ومنكسر لا مش هو ده الندم. ليس المراد فأصبح من النادمين أي ندم التوبة. في ندم تاني في حد بيعمل حاجة يقول أنا ليه عملت العملة دي من غير ما يكون ندم التوبة ندمه على معصية الله سبحانه وتعالى. إيه اللي خلاهم يقولوا كده؟ الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها ذكر أن ابن آدم القاتل عليه كفل من كل قتل وقع بعد ذلك لأنه الذي سنى القتل. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه لأنه كان أول من سن القتل. كيف يستدل بهذا الحديث على أن الندم ده ما كانش ندم توبة؟ لأنه لو كان ندم توبة كان خلاص تاب الله عليه. ولكن ده كل قتل يقع بعد كان هو أول من سن القتل. يعني أول من سن القتل أول جريمة قتل تحصل في بني آدم كانت على يده. في بعض الروايات الإسرائيلية، ولكن ده يعني ممكن يعني يعترض عليه لو حد مركز شوية، بس في بعض الروايات الإسرائيلية أن إبليس ذهب بعد أن قتل تحبوا أنتم الحاجات دي، أن إبليس بعد أن قتل قابيل وهابيل ذهب إلى حواء فقال لها قتل قابيل هابيل، فقالت وما القتل؟ بتقول وما القتل؟ يعني تعرف يعني ايه القتل؟ سؤال يعني. بتقول وما القتل؟ ان هو ما حصلش قبل كده، صعب قوي صح. فلما هو بقى الروايه بقى فيها ان هو قال لها القتل قتله، قالت وما القتل؟ فقال لها ان هو يعني صار جسد لا يتحرك، فقالت هذا هو الموت، وصاحت سجاء. يعني قصه زي ده نفس القصه تكذب. انا بس الفكره، انا عاوز بس اخد مشهد ايه ان القتل غير معروف. ممكن حد يعترض على ده بإيه؟ طيب شوف بقى مين اللي دماغهم عندهم تحليل ايه. لا مش شرط يقول مش شرط، ده يقول ده فعلا دي فعلا ابليس. لا ما احنا بنتكلم دلوقتي على بني ادم، في قتل موجود حيوانات وغير ذلك اصلا، ويسفك الدماء حتى لو اتكلمت في غيرها، ويسفك الدماء في حاجه اسمها سفك الدماء قبل خلق ادم. أنا أتكلم على معرفة بني آدم. ممكن حد يعترض بأنه قال لأقتلنك، فهم عارفين كلمة القتل أصلا، يعني هو قال له لأقتلنك فهم عارفين كلمة القتل وإن لم يقع ماشي. طيب كونه عليه كفل أو نصيب من كيف يعني نصيب؟ كفل من دم كل قتيل يقتل بعد ذلك في بني آدم، لأنه هو مثلا قتل دل على أنه لم يتب، فدل على أن هذا الندم ليس ندم إيه؟ ليس ندم توبة. وده ما فيهوش أي إشكال على فكرة، لأن ممكن حد بيعمل مصيبة ويندم أنه عمل مصيبة، بس مش ده ندم التوبة. ده واحد قتل واحد بعد كده يقول هو أنا ليه عملت كده، هو أنا إزاي عملت كده، مش من باب أنه ندم كيف عصى الله بهذا الفعل. طيب يقول قيل اسود جسده وتبرأ منه أبواه. وقد ذكر أكثر المفسرين إن الله قد شرع لآدم أن يزوج بناته من بنيه، وكان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، وكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر، فكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل جميلة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه فأبى آدم ذلك، وأمرهما بأن يقربا قربانا، فمن تقبل منه فهي له، فتقبل من هابيل فحسن. هذا ما نقلوه. يقول والذي صح عن ابن عباس ما نقلناه أولا، وهو يشعر بل يدل على أن قربانهما لا عن سبب ولا عن بداءة في امرأة، وهو ظاهر القرآن، فلذلك اخترناه. يعني هذا الخبر خبر إسرائيلي، يعني إيه مما يذكره مشهور، ولكن إيه يعني القرآن ما ورد في القرآن ممكن يروى، لا بأس يروى يذكر ولا يصدق ولا يكذب، ولكن ما ورد في القرآن إنه ما يتعلق بالقربان، إن هم تقربوا إيه القربان، ولم يذكر القصة اللي قبل إيه الشاهد أصلا مش ده، لم يذكر إيه القصة اللي قبل إيه قبل القربان. قال تعالى من أجل ذلك أي بسبب قتله أخاه ظلما كتبنا على بني إسرائيل، قال حكمنا وقضينا عليهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا لآخر الآية. هنا نقف وقفا. من أجل ذلك، ذلك اسم إشارة عائد على إيه؟ عائد على اللي فات في القصة، اللي هو ما وقع من هذا القتل، من أجل ما وقع من قتل ابن آدم لأخيه كتبنا على بني إسرائيل كذا كذا من تغليظ شأن القتل. أول حاجة لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك إن القتل ما كانش محرم قبل بني إسرائيل. لا يلزم من ذلك إن القتل ما كان من أجل ذلك، ما هو بين آدم وبني إسرائيل زمن طويل جدا. بنو إسرائيل أبناء يعقوب عليه السلام، زمن طويل خالص. طيب من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، هل يلزم من ذلك إنه ما كانش محرم قبل كده؟ إنه ما كانش محرم من أيام سيدنا آدم لغاية بني إسرائيل، هذا غير لازم. بس هنا هتسأل سؤال ما ينفعش عديها كده، تقول طيب ليه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل بعد قصة آدم؟ صح؟ غريب. غريب ليه كده؟ ليه؟ ارجع للسياق قبل ذلك، ارجع للسياق قبل ذلك. السياق أصلا في الكلام على بني إسرائيل، وقصة ابني آدم مذكورة في النص. يعني السياق من الأول في الكلام على المواثيق التي أخذت على بني إسرائيل ونقضهم هذه المواثيق، صح؟ وبعد كده ذكر ما يتعلق بالقصة، فذكرت قصة ابني آدم. والمناسبة أصلا السياق نفسه في الكلام على بني إسرائيل، زي هم فعلوا كذا وفرض عليهم كذا وخلفوا فيه وفرض عليهم كذا، وبعد كده قصة في القتل من أجل ذلك كتبنا عليهم. الكلام رجع تاني للكلام على بني إسرائيل. واضحة كده ولا مش واضحة؟ فيزول عندك أنت الإشكال في الجزئية دي، لأن في بعض أهل العلم بسبب ده قالوا، وده قول غريب بس أنا بقول لك عشان تبقى واخد بالك، عدم الانتباه للسياق من أوله ممكن يوصل، ممكن يخلي حد يقول إيه. قالوا أن ابني آدم دول، ده أنا مولدوش في الأول عشان لغاية ما أوصل للآخر، ما وصلتوش في الأول عشان أوصل لدي، لكن هي أصلا المثال دي ممكن تتقال في أول درس النهاردة. قالوا أن ابني آدم ليس ابني آدم من صلبه، ولكن دول رجلين من بني إسرائيل، زي لما بتقول فلان ابن آدم، أنا ابن آدم وأنت ابن آدم. فقالوا دول رجلين من بني إسرائيل. ليه رجلين من بني إسرائيل؟ أنت لما تسمع القول في الأول تستغربوا قوي، صح؟ غريب جدا. ليه بتقول رجلين من بني إسرائيل؟ وحيل عشان من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، فده كان حصل، فحصل كذا بعدها. واخدين بالنا أنه هو نظر للسياق. هو التاني برضو في نظر للسياق، بس هنا اعتبار معين، لا ممكن تكون محتاج تنظر للسياق بأوسع من ذلك. كونهم من بني إسرائيل قول ضعيف، ايه اللي ممكن يخلينا نقول ان هو قول ضعيف؟ الحديث جميل جدا. ايه اللي في الحديث؟ ابن ادم الاول. طب ما هو ابن ادم الاول، ممكن ما هو الاول، هو الاول بالنسبه لنا في الحديث، لانه اول من سن القتل، والقتل لا يعقل ان ما كانش فيه قتل لغايه سيدنا يعقوب، يعني في بني ادم مش مستحيل يعني، لانه اول من سن القتل يكون واحد في بني اسرائيل هو اول من سن القتل. غريب جدا، غريب جدا الكلام ده. واضحة دي ولا مش واضحة؟ ادي حاجة. الحاجة الثانية، وهذه في الآية، اللي يتأمل في الآية، لما أراد أن يدفن أخاه، لما كانش عارف يعمل إيه في سوءة دي أخيه، مش عارف يعمل إيه في جثة أخوه، فبعث الله غرابا يبحثه في الأرض ليرياه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فهو أصلا يعني بنو آدم قبل بني إسرائيل هما كانوا بيعملوا ايه في دفن موتاهم؟ يعني بيعملوا ايه في موتاهم؟ يعني الدفن في الارض ده موجود منذ قديم اكيد، يعني ده موجود قديم جدا. فكل هذا يدل على ان القصه متقدمه جدا، وان هنا لسه ما فيش ناس تدفن، فهم ما يعرفوش ايه اللي اتعملوا، كانش يعرف ايه اللي بيتعمل. لكن في بني اسرائيل لو قتل قتيل وعاوز يدفنه هيعمل ايه؟ هيحفر. خلاص ده شيء معروف، بس الشاهد هنا من الكلام بيان ليه حد قال كده، النظر لمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. يبعد جدا إن حد يقول أن القتل كان موجود ولم يحرم إلا في بني إسرائيل، ده بعيد جدا إن حد يقول حاجة بالشكل ده، لأن القتل، قتل النفس ده يعني ده إن هو قتل النفس يكون مباحا، وفي تشريعات موجودة قبل كده، وما فيش أي تشريع متعلق بقتل النفس على عظمي. تقول على عظمي، طب ما يمكن ده في التشريعات بعد كده عرفت على عظمي، ده هو ده النوع من انواع الفساد الذي ذكرته الملائكه، قالوا اتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يعني ده هو اصلا ده واضح جدا عظم هذا الامر ايه من قبل خلق ادم عليه السلام. واضح كده المعنى. يقول من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس، قال أي بغير قتل نفس يوجب القصاص، أو فساد في الأرض، أو بغير فساد فيها كالشرك وقطع الطريق، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. فده استثناءات، إنه لما هيقتل القاتل الذي يجب عليه القصاص مش حرام. وكذلك ما سيأتي بعد ذلك في الآية اللي بعد كده فيما يتعلق به الحرام، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لاحظ هنا في تشبيه، في تشبيه مشبه ومشبه به وأداة تشبيه، صح؟ من قتل نفسا فكأنما قتل الناس، وكاء هذه الكافة دي، صح؟ ما وجه الشبه؟ هو شبه في ايه؟ عاوز بس انتبه، التشبيه فيه مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه شبه. اقول لك زيد كالأسد، زيد كالأسد يعني بياكل لحمة مثلا، شجاعة اكيد، يعني هو ده وجه الشبه. زيد كالأسد يعني بيمشي على أربعة، لا هو وجه الشبه هنا الشجاعة. هنا بقى التشبيه، ايه وجه الشبه؟ هو ده اللي هو بيتكلم فيه بعد كده، يعني انت عارف المعنى، معنى الالفاظ، ولكن ما وجه الشبه؟ شبه في ايه؟ ليقتل نفس بغير نفس او فساد في الارض، شبه من قتل الناس جميعا فيه. يقول اي من استحل دم مسلم فكانما استحل دماء الناس، او لانه يقتل قصاصا كما لو قتل الجميع، او كما قتل الناس وزرا او اثما. ذكر ثلاث اقول في ايه بقى؟ في وجه التشبيه. ده شبه ده في ايه؟ اول حاجه بيقول من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، لان هو اللي يستحل. القول الاولاني يقول استحل ده مسلم فكانما استحل دماء الناس، اللي استحل دم مسلم كانه استحل ان هذه نفس وهذه نفس. فانت لما تستحل دم مسلم كانك استحليت دماء الناس كلها، لان هذه نفس معصومه ودي نفس معصومه ودي نفس معصومه ودي نفس معصومه. القول الثاني يقول لانه يقتل قصاصا كما لو قتل الجميع، يعني لو واحد قتل واحد ولو واحد قتل ألف، هيتقتل ألف مره مثلا، هو هي قصاص. يقول لك كانما قتل الناس جميعا في ايه؟ في القصاص. يعني هو العقوبة اللي بتتعمل فيه لما يقتل ألف هي العقوبة اللي بتتعمل فيه لما يقتل واحد. واضحة كده ولا مش واضحة؟ أقصد العقوبة إيه؟ الدنيا. كويس، عشان التالت ده العقوبة الأخروية، كما قتل الناس وزرا أو إثما، وده متعلق بالعقوبة الأخروية. يعني الذي يقتل نفسا فجزاؤه عند الله جزاء من قتل الناس جميعا. المعنى ده كل المعاني محتملة على فكرة في وجه التشبيه، بس المعنى ده أشد وأنسب للتغليظ الوارد في الآية، صح؟ يعني هو أنسب، لأن الآية أصلا في سياق التغليظ هذا الفعل، صح؟ من قتل نفسا بغير نفسا أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أنه واحد يتقتل زي كأنه قتل ألف. بتحس إن مش هو ده مقام، مش ده اللي فيه التغليظ قوي زي إيه؟ كأنما قتل الناس جميعا في الإثم. واضحة؟ طيب، ومن أحياها يقول حرم قتلها وكف عنها أو عفى عن قاتل أو أنجاها عن هلكة. ذكر ثلاثة أقوال والثلاثة داخلين في معنى ومن أحياها. فيقول طب ومن أحياها يعني سيحييه مثلا، واحد ميت سيحييه من موته مثلا، هيحييه من تراب هينفخ فيه الروح؟ لا أكيد، مش معنى مش كده. لك ومن أحياها حرم قتلها وكف عنها، فإذا حرم قتل النفس المعصومة وكف عنها فهو بذلك قد أحياها. طيب، يقول أو عفى عن قاتل، يكون هو من أولياء المقتول فيعفو عن القاتل، فالقاتل ده كان هيتقتل، ها كان هيتقتل، فلما يعفو عنه يذكر بذلك في أنه إيه؟ كأنه أحياه. يقول أو أنجاها عن هلكة، حد مثلا بيغرق او حد مثلا في البيت بيقع في حريق فينجيه مثلا ينقذه مثلا، او ما حد مثلا محتاج اسعاف مثلا سريع او كده فينقذه، فهذا يدخل فيه احياء لانه انقذه من هلكه. كل ده داخل في معنى ومن احياها. فكانما احيا الناس جميعا، قال حي الناس منه جميعا وحرم قتل جميع الناس او في الاجر والثواب. يعني إذا فعل ذلك مع النفس واحدة يبقى هو كأنه إيه؟ فعله مع الناس، كأنه هو دلوقتي إذا أنجى رجلا من هلكة كأنه أنجى الناس كده يعني، أو في الأجر والثواب. وده برضو ممكن نقول فيه أنه الأنسب الأنسب لمقام الوعظ والتذكير في هذه الآية، والله أعلم. قال: والمقصود تعظيم القتل والإحياء في القلوب. ولقد جاءتهم، أي بني إسرائيل، رسلنا بالبينات، قال بالمعجزات الظاهرات على صدقهم. هو كلمة الظاهرات جاء بها من وصف البينات، لأن البينات من البيان، من البيان الوضوح يعني. ولقد جاءتهم، المفعول به اللي هم بنو إسرائيل، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. إيه اللي موصوف إن هو البينات؟ المعجزات الظاهرة الواضحة الدالة على صدقهم. ثم إن كثيرا منهم من بني إسرائيل بعد ذلك، بعد إرسال الرسل مع البينات، في الأرض لمسرفون، قال في مثل القتل. وده أغلظ. ليه أغلظ؟ لما الفعل بعد مجيء البينات يبقى أشد، لبعد ما الحجة أقيمت عليه يبقى أشد. يقول لك أنا ما أعرفش، لا أنت عارف والحجة جات لك وقامت البينات على ذلك، ثم أسرفت. فعلشان كده في قوله تعالى ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك، كلمة بعد ذلك دي فيها تشديد في التغليظ عليهم، بعد كل ده عملوا كده، واضح كده المعنى. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قال يحاربون أولياءهما من قاطع الطريق وغيره، هنا كأنه فسر يحاربون الله أي يحاربون أولياء الله، محتمل، وده غير لازم، لأنه ممكن يكون العبارة نفسها مراد بها التغليظ والمبالغة، يبقى أنه يحارب الله، يعني ما كانت في ناس بتقدر مضاف، التي يحاربون الله يعني يحاربون عباد الله، يحاربون أولياء الله، لو ممكن أصلا عبارة تترك كده من غير تقديرات ويكون من باب التغليظ والمبالغة، أنه من فعل ذلك فهو يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويسعون في الأرض فسادا، قال مفسدين، أو كأنه قال يفسدون في الأرض فسادا أو يسعون في الفساد. إيه اللي هو بيعمله ده؟ نحو ده، ماشي؟ يعني هو بيقول مفسدين يعني هتبقى حال، فسادا هتبقى حال أو مفعول مطلق، صح كده. طيب يقول: والفساد يطلق على أنواع الشر. قال بعضهم: نزلت في بعض أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق، فنقضوا وأفسدوا في الأرض، أو في جماعة مرضوا في المدينة، فداواهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبان الإبل وأبوالها، فلما صحوا قتلوا الراعية واستاقوا الإبل. واضح القصة دي ولا لا؟ فلما أخذوا قطع أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم، يعني فقع أعينهم، ثم ألقوا في الرمضاء يا الصحراء حتى ماتوا. فعلى هذا تكون تعليما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما ثمر بعد ذلك عينا. طيب، أولا هذه القصة صحيحة، لكن كونها سبب نزول ده في نظر، يعني القصة دي وقعت ولا لأ؟ وقعت، كنا سبب نزول في نظر. القصة دي لما وقع ويقول لي هذا ما ثمر بعد ذلك عينا، هو الكلام ده مش محل اتفاق. ليه؟ لأن بعض العلماء ذكر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بهم قصاصا، لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، ففعل بهم مثل ما فعلوا، يعني هم فقعوا عين الراعي ففقع عينهم. واضح ولا مش واضح؟ طيب، وأصلا القصة ده إحنا قلنا يا ترى القصة دي هذا حد الحرابة ولا قصاص؟ ده موضوع بين أهل العلم بيتكلموا فيه، يعني يا ترى ده حد الحرابة إنه لسه أنزل يوم، يعني الفعل ده كان عشان حد، ولا هم ده قصاص لأنهم فعلوا ذلك بالراعي؟ تمام. طيب، أي قتلوا؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي قتلوا؟ يقول: أي من غير صلب، إن أفردوا القتل أو يصلبوا مع القتل، إن قتلوا وأخذوا المال. لاحظ هنا أنه هو بيقسم العقوبات، يعني بيقسم، يعني بيقول يقتلوا ناس معينة جزاءها أنها تقتل، أو يصلبوا ناس معينة جزاءها أنها تصلب. هذه قول بعد كده، أقول في قول تاني على التخيير، بس أنا بتكلم أنه هو دلوقتي بيقول إيه؟ يقول ليقتل اللي هو قتل يصلب مع القتل. إن قتلوا أخذوا المال، يقول لك إن أخذوا المال، والله عزيزينا أن أخذ المال ده غير السرقة الخفية، ده قطع طريق، فأخذوا أموال الناس وقتلوه، فهنا بيقول إن ده يصلب مع القتل، كأن القتل عشان قتل والتصليب عشان أخذ المال. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يقول أيدي اليمنى وأرجل اليسرى، إن أخذوا المال فقط. وبعد أن ده أشد من حد السارق. ليه؟ لأن هذا فيه ترويع وتخويف. السارق متداني بيجي بالليل ويسرق ويرتاح ولا لا، ده هنا ده فيه ترويع وتخويف. أو ينفوا من الأرض، قال إن اقتصروا على الإخافة. خدت بالك من التقسيم؟ دلوقتي بقى هيقول يعني إيه ينفوا من الأرض، لأن ده وقع فيه خلاف بين أهل العلم في معنى ينفوا من الأرض. خلص كلام سيد خالص، بس أنا خلص أحتاج ترتب. يقول والنفي هو أن يطلبهم الإمام فيقام عليهم الحد أو يهربوا من دار الإسلام. كل دي جملة على بعضها، أدي قول. بيقول يعني إيه ينفوا من الأرض؟ بيقول ينفوا من الأرض هنا المعنى ده اللي قال به بعض أهل العلم، قالوا ينفوا من الأرض مش معناه إن إحنا ناخده وننفيه زي ما كانوا زي ما نفوا سعد زغلول مثلا. لا، هو مش نفي، مش كده يعني. يقول لك لا، انه ينفى من الارض يعني يطارد لغايه يتمسك يقام عليه الحد، او ان هو يعيش هربان كده لغايه لما يهرب من دار الاسلام. واضح؟ طيب، اللي قال كده قال كده يعني برضه يعني مش من غير تفصيل قوي، بس يعني اللي قال كده بيقول كده ليه؟ اللي بيقول كده بيقول ان هو اذا كان المراد نفي ان احنا نطلعه بره البلاد، ما هو سيذهب ويفسد في غيره. وجهة نظر. يقول لك ما هو لو ينفى من الأرض، طب هو أنت قطع طريق، تعالى بقى تروح الحتة الفلانية، شكرا خلاص هروح هناك، إيه أقطع الطريق برضو وأعمل نفس ما يبقى مجري هناك برضو. فقالوا لا، هنا ينفى من الأرض معناه أنه هو يطارده يعني. يقول أو قول تاني، ينفى من بلد إلى بلد، وده ظاهر الآية، ينفى من بلد إلى بلد وهكذا. وقال بعضهم لا يخرجون من أرض الإسلام. كل ده حطه تحت القول واحد، إن هو ينفى من بلد لبلد. في اللي في ينفى من بلد لبلد، بعض أهل العلم قالوا بس ما يطلعش من أرض الإسلام، يعني ينفى من بلد لبلد جوه أرض الإسلام. ليه؟ عشان ما نعنهوش على نفسه. ما هو لما هيروح في حتة فيها أرض الإسلام وحيعمل حاجة هيجاب إيه؟ إزاي زي التعذير في إيه؟ قصدك ايه في التعذير؟ قصدك التغريب العام في الزنا، ولا قصدك حاجه تانية؟ ايوه زيه كده، ما هو نفس الكلام بقى. يقول هو يا ترى ده اللي بيغرب عام، اللي بيغرب عام يغرب عام بصفه عامه يطلع بره، ولا لازم يبقى جوه دار الاسلام؟ اعتبار جوه دار الاسلام اعتبار وجيه، ذهب اذهبته لبلاد الكفر انت اصلا. طب هو كان قطع في الحبه كافر بعد كده، تمام. طيب، قال او ده الثالث، او المراد من النفي السجن. قال النفي السجن، طبعا هو ده مش ظاهر اللفظ، ولكن هو قال السجن. السجن فيه نفي عن الناس، تعالى لقى، وفيه كف لشريه، يعني يتسجن خلاص ومش هيأذي الناس وقطعناه عن الناس. طيب، قال او رابع، او يخرج من بلده الى اخر فيسجن فيه حتى تظهر توبته. يعني قالوا ان هو يخرج من بلده الى بلد اخر ويزودوا عليه ان هو يسجن. ده نظر لايه؟ نظر لظاهر، وده معنى حسن. طبعا ده كلام فقهي بقى، في كلام بين الفقهاء، في اختلاف بين الفقهاء هنا، بس هنا النظر لايه؟ نظر لينفوا من الارض على ظاهره، ينفوا من الارض، طلعناه بره البلد. وقال طب لما طلعته بره، طب وشره ده؟ ما هو شره هيطول الناس لسه، ده هيفضل مستمر على الشر اللي هو فيه. قال لك يروح بلد تاني يتسجن فيها حتى تظهر توبته. واضح كده الكلام ده في معنى ينفى من الأرض. يقول وقال كثير من السلف إن الإمام مخير بين هذه العقوبات الأربعة في كل قاطع طريق، فيكون أو للتخيير لا للتفصيل. بيقول قال كثير من السلف، ده ماذا بعض الفقهاء، أن هذه العقوبات على التخيير يعني ده أو ده أو ده أو ده وراجع للمصلحة. يعني راجع للمصلحة يعني لو لقى أنه هو لو نفاه هيروح يشره هيبقى بره كتير يبقى لا ما ينفهوش يعمل حاجة تانية. واضح كده ولا مش واضح؟ هنا بيقول فيكون أول التخيير. هنا الكلام في معنى أول أو هنا للتخيير على القول الثاني. الأولاني بيقول للتفصيل أو للتقسيم أو ساعات أو بتأتي في اللغة العربية للتقسيم وهذا وارد في القرآن. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ده مش معناه تخيير. ما فيش حد خير قال يا جماعة خليكوا لو أنتوا بقيتوا يهود أو نصارى اختاروا ده أو اختاروا ده تهتدوا. ده اليهود بيكفروا النصارى والنصارى بيكفروا اليهود. ولكن دي أو تقسيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى يعني قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى. كل دول شايفين دي البداية دول شايفين دي البداية. تمام. طيب لو حبينا بقى نرتب الكلام ده من أول أن يقتلوا أي من غير صلب ده عنوان على قول اعتبر أن أول التقسيم ماشي. وبعد كده قال كثير من السلف ده عنوان على قول أن اعتبر أن هي إيه اعتبر أن هي للتخيير. للتخيير للتخيير يعني الإمام يرى المصلحة يصلب ولا يقتل ولا يعمل كذا كده. واضحة دي ولا مش واضحة؟ ده عنوان على قول ده عنوان على قول. وفي النص في أقوال في معنى النفي بس كده ترتبت. طيب ذلك لهم خزي قال فضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال هذا يدل على أن الآية نزلت في جمع من المشركين وإلا فالجمهور على أن من أذنب ذنبا وعوقب في الدنيا فهو كفارة له. طيب ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هو بيقول ده يدل على ان الآية نزلت في جمع من المشركين لان صح في السنة ان وجمهور العلم على هذا المعنى على ان من اذنب ذنبا وعوقب به في الدنيا فده بيبقى كفارة له ولا يجتمع عليه. يعني لو واحد سرق وقطع في يده لا يعاقب بسرقته في الآخرة خلاص لان هو عوقب به في الدنيا ماشي. فهنا بيقول ده يدل على ان الآية نزلت في جمع من المشركين. هذه الآية حد الحرابة حد الحرابة في خلاف طبعا خلاف التفسير موجود بقى في الفقه في خلاف هل هو عام ولا في المشركين فقط. في خلاف هل هو عام يعني اللي وقع منه ده أي حاجة أي حد وقع منه حتى لو مسلم ولا ده في المشركين فقط. ليه؟ علشان تفسير الآية. اللي قال في المشرك اللي قال في المشرك قال من أوجه احتجاجه يعني المعنى من الكلام ده لولاهم في الآخرة عذاب عظيم. إن المشرك بعد ما هيتعمل فيه كده ما هو لسه كافر لا هيعذب بعد كده في الآخرة. أما المسلم لو كان أقيم عليه حد خلاص كده إيه رأيكم وجه إيه حسن جدا صح. طيب جواب ذلك بالنسبة للمسلم عشان بس احنا لسه هنكمل بعد كده حتى بقى الفضل في الآية وهتشوف فيها احتجاج التانيين ان هو لو ما تفش فما هو ما هو فعل الفعل الفعل خلص خلاص. لو المصر على الذنب ان اقيم عليه الحد فاصراره ذنب. يعني لو واحد قطعت يده في السرقه هو مصر على السرقه مصر على السرقه هو مش هيعاقب بالسرقه اللي قطعت فيها يده لان هي خلاص عاقب بها في الدنيا ولكن اصراره ذنب اصراره ذنب. واضحة دي ولا مش واضحة؟ الذنب تاني بيتعاقب عليه. تمام. طيب طبعا هو لفظ الآية من الأول الذين يحاربون خلاص ده عام أصلا اللفظ نفسه عام ده مما يقوي إن المعنى عام. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم قال على قول من قال أولا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني إيه قبل أن تقدروا عليهم؟ هو قاطع طريق أو هو بيعمل الجرائم دي قبل ما انت توصله تاب قبل ما انت توصله تاب فاعلموا ان الله غفور رحيم. يقول على قول من قال هي في اهل الشرك فظاهر لان من امن ما بقي عليه شيء بين خالص دي. يقول لك لو هو في اهل الشرك لو واحد مشرك لو واحد مشرك وعمل كده وبعد كده تاب خلاص هو كده كده ايه هو خلاص كده هو تاب يعني الايمان هو مش هيقام عليه حد شيء. مش لو واحد مشرك هو لو حد مسلم وكان مثلا فارق مثلا خلاص واسلم خلاص مش يحكم عليه حد. طيب يقول واما المحاربون المسلمون اذا تابوا قبل القدره سقط عنهم حد الله لا حقوق بني ادم. وكثير من السلف يدل على انه يسقط حقوق بني ادم ايضا الا اذا اخذ مالا معينا فيجب الضمان. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، دي احتج بيها اللي بيقول ان الايه في اهل الشرك، واحتج بيها اللي بيقول ان الايه عامه. احتج بيها اللي بيقول ان الايه في اهل الشرك، بيقول ليه؟ يقول علشان ما هو لا ما هو عشان مش دي بس، بيقول لك المسلم اذا جمهور العلم الجماهير من السلف والخلف على ان المسلم اذا استوجب حدا ووصل امره للحاكم يقام عليه الحد حتى لو تاب. يعني لو واحد سرق وتاب تكتب بينه وبين ربنا خلاص، لو وصل امره للحاكم يقام عليه الحد. ماعز والغامديه تابوا بس امرهم وصل للحاكم خلاص هيقام عليهم حد الزنا. الحاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم، هيقام عليهم حد الزنا. واضحه ولا مش واضحه؟ فهو ده دي قاعده في الحدود، دي قاعده في الحدود خلاص. فهنا نيجي بقى في المساله دي، يروح قايل ايه؟ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. طب ما هو انت تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، ما هو لو مسلم تاب قبل ان نقدر عليهم الحد لازم يقام عليه، صح ولا لا؟ تحتج بيها اللي بيقول ان هي في اهل الشرك خاصه. في مقابلهم هيتقال ايه؟ هذا استثناء، وده كلام وجيه جدا، هذا هو الحد المستثنى اللي صاحبه لما يتوب قبل القدرة عليه لا يقام عليه الحد، حد الحرابة، ويدل عليه ما وقع في عصر الخلفاء الراشدين. في قصص وردة حتى تلاقوها في الكتب الموسعة في تفسير هذه الآية، ما وقع والاستدلال بهذه الآية. واحد معروف ان هو ايه؟ قطع طريق بلطجي يعني، ماشي، وقاتل الناس ومعروف بالاسم ثم تاب. لا انا بتكلم بقى على مواقع في عصر الخلفاء الراشدين، في قصص كده، وذهبوا بيه الى عثمان، ذهبوا بيه الى علي بن ابي طالب، خلاص كده يقول انا تبت. وربما بعضهم يستخفي ان يذهبوا في الفجر ولسه الدنيا ظلمه علشان يقول انا تبت، فما يعرفوش لو حد مسك وايه هو معروف ده كده، لو حد مسك فده يدل ايه؟ فعلهم في ذلك يدل على ان التوبه حد الحرام بالخصوص ده استثناء. التوبة قبل القدرة عليه تسقط عنه الحد. هل في بقى مسألة فقهية ثانية، طب تسقط عنه الحد بس ولا حقوق بني آدم كمان؟ في ناس قالت أنه في حد الحرابة، وده ذكروا بعض أهل العلم، ده مش موضوعنا بس مسألة فقهية يعني، قالوا حقوق بني آدم لا يعني، وفي قالوا لا حقوق بني آدم في حق حد الحرابة، وده هو الجميل يعني، إن هو إن الأمر ساعتها الذي يضمنه الحاكم، وهذا مما ييسر التوبة. أصل المحارب ده عشان يرد حقوق، ده موضوع إيه؟ ده موضوع كبير قوي قوي يعني. أقول لك هذا مما يعني مسألة إيه فقهية يذكر الفقهاء. طب أنا هنا اتكلمت على اللي قال إن ده في حق أهل الشرك، اللي قال لا المسلمين قال إيه؟ انتبه بقى للجملة دي، قال هو أصلا المشرك مش فارق التوبة قبل القدرة عليه ولا بعد القدرة عليه أصلا. تاني يعني المشرك لو تاب قبل أن تقدر عليه خلاص مش هيقام عليه حد الحرارة، طب لو قدرت عليه ومسكته وتاب مش هيقام عليه حد الحرارة برضه، لأنه ما دام أسلم. واضحة ولا مش واضحة؟ فقالوا من قبل أن تقدروا عليه دل على إن الموضوع فيه المسلمين، وده كلام حسن جدا وجيه جدا. خدتوا بالكم من المعنى ولا لأ؟ إن هو يسلم هذه توبة المشرك. واضحة كده ولا مش واضحة؟ طيب. والذي عليه جمهور أهل العلم، ومن خلال نقاشنا احنا كلامنا في الآية، إن الآية عامة، إن الآية عامة وهذا الحكم فيه المسلم وغير المسلم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.